فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا علم المسبوق في صلاته أن الإمام قد قام إلى ركعة زائدة، فهل يعتد هو بهذه الركعة؟ لا يعتد بها، لأنها ليست من الصلاة زائدة. رأيت فتوى للشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول يعتد بها المسبوق، الله أعلم. نعم.